كان يا ما كان أحب كل شاني بيك، كان يا ما كان أحس روحي بديك، كان يا ما كان أحب كل شاني بيك، كان يا ما كان أحس روحي بديك. أنت عمري وأنت روحي وأنت أغلى من الهوى، للقمر أنت منافس دور وجهك يا ضوى. أنت قلبي ينبض دور وجهك يا ضوى، أنا قد جن جنون من العشق جنون. هاي قصة اللي سمحها أحلم بلمسة إيديك، أنا مو بس حب أحبك أنا ميت عشق بيك. حضنك منا ما أشبع أريد، أني منا نساك أحبك من جديد. أوف حضنك منا ما أشبع أريد، أني منا نساك أحبك من جديد. غيرك عاشق وين صارت، أني مجنون بهواك، مثل ظلك صرت أني عمري بس أركض وراك. ثبت قلبي ينبض دور وجهك يا ضوء، أنا قد جن جنون من العشق جنون. هاي قصة اللي سمحها أحلم بلمسة إيديك، أنا مو بس حب أحبك أنا ميت عشق من حضنك من شمع طرك أمان، وين أضمك روحي أنت بيا مكان. من حضنك من شمع طرك أمان، وين أضمك روحي أنت بيا مكان. صرت أشوفك يا حبيبي طيرت أحلى لسماي، أرد أقول لك وبصراحة أنا أحبك يا موناي. هاي قصة اللي سمحها أحلم بلمسة إيديك، أنا مو بس حب أحبك أنا ميت عشقي بيك.